أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم من العالمين. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم يا قوم اذكروا الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم

وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب الله صلوا على النبي فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا قالوا يا موسى إنا لن ندخلها ربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. صلوا على الحبيب. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قالوا قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كرابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. لا يملكون منه خطابا يوم يقول الملائكة صفا لا يتكلمون. والملائكة صفا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. أفلح من وحد الله. إن ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله.